ونعوذ بالله من شرور أعمالنا. من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وفي رواية الإمام النسائي وكل ضلالة في النار. حياكم الله وبياكم، وجعل الجنة مثوايا ومثواكم، ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المكان العامل على الطاعة أن يجمعنا في الآخرة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، وكفى بالله عليما. كما نسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى ألا يحرمنا جميعا من رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا قبل الآخرة، وأن يسقينا جميعا من على حوضه وبيده وتحت لوائه شربة هنيئة مليئة لا نظمأ بعدها أبدا. أحبتي في الله، سؤال يطرح نفسه في هذه الأيام التي نحياها، إنما يطرح هذا السؤال على سمع كل مسلم يعيش على ظهر الأرض عامة، وعلى المسلمين يعيشون على أرض دولتنا مصر خاصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، ونسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ علينا ديننا وشرعه وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إن ربي على كل شيء قدير. هذا السؤال، لماذا دب اليأس في قلوب المسلمين؟ فلا تكاد تنظر يمنة ويسرى إلا وترى يأسا قد تملك من قلوب المسلمين إلا من رحم الله وعصمه. بدأ الناس يتفوهون ببعض الجمل، سنعيش هكذا طيلة حياتنا بلا عزة تملأ بيوتنا، وبلا كرامة تملأ قلوبنا. إن المتأمل في الإجابة على هذا السؤال ليعلم أن الذي يقول ذلك إنما ينظر إلى الإسلام بعين واحدة، ينظر إلى ما يحدث لإخواننا المسلمين على أرض العراق، يذبحون ويسامون سوء العذاب، إما من هؤلاء النصارى الذين ادعوا الولد لله سبحانه وتعالى، والذين ادعوا الزوج لله سبحانه وتعالى، والذين قالوا كلمات قال الله فيها تكاد السماوات يتفطرن منه، وتنشق الأرض، وتخر الجبال هدا، أن دعوا للرحمن ولدا، وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا. لقد لأننا نظرنا إلى هذه الدماء التي تسال على أرض فلسطين وممن من هؤلاء الذين بين الله في القرآن يتلى أنهم أحفاد للقردة والخنازير الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، الذين قالوا يد الله مغلولة، الذين قالوا عزير ابن الله، الذين ادعوا البخل والفقر والولد لله سبحانه وتعالى. لا تنظر إلى الإسلام والمسلمين وهم يسامون سوء العذاب على أرض العراق، ولا تنظر يمنة أخرى وهم يسامون سوء العذاب على أرض فلسطين، ولا تنظر إلى هؤلاء البوذيين وهم يذبحون إخوانا لك على أرض برما. هذا الصنم الصم الأعجم الذي لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يضر، وجد له على ظهر الأرض من يدافع عنه ومن ينتصر له ومن يحارب ويوالي ويعادي على محبته، وهو صنم لا يسمع ولا يبصر، أصم أبكم، حجارة صمدة جدة. لا أشلاها الله من فرعون، والله ما ضيع الله سبحانه وتعالى ما شفق ابنة فرعون. إذ رأى النبي في ليلة الإسراء رائحة طيبة تهفو على أنفه عليه الصلاة والسلام، فسأل النبي جبريل: يا جبريل، ما هذه الرائحة الطيبة؟ فأخبره جبريل للنبي عليه الصلاة والسلام: هذه رائحة ما شفط ابنة فرعون. والله ما ضيع الله هاجر التي ذهبت إلى مكان لا أنيس فيه ولا حسيس فيه ولا جليس فيه، وهي تقول لإبراهيم على نبينا وعليه الصلاة والسلام: الله أمرك بهذا؟ فيومئ برأسه أن نعم، وفي رواية يقول نعم. فتقول هذه المرأة صاحبة اليقين في الله سبحانه وتعالى: رضيت بالله، إذا لا يضيعون الله. وكانت بعد ذلك زمزم بئرا معينا، ولا تكاد تذكر مكة إلا وذكرت هاجر على نبينا وعليه الصلاة والسلام. والله ما ضيع الله نوح، والله ما ضيع الله نبيه هود، ولا ضيع الله نبيه صالح، وهكذا كل من يسير في طريق الله سبحانه وتعالى. أريد أن تملا قلبك شوقا وأنسا بالله لتتوكل عليه، لتتعرف عليه بأسمائه وصفاته، لتعلم أنه القوي الذي لا يغلب، وتعلم أنه العزيز. وكل من لجأ إلى العزيز عز سبحانه وتعالى سبحانه وبحمده. لا أريد أن أطيل في هذا الكلام، إنما أريد أن أعيش معك بعض كلمات تتفجر من قلوبنا جميعا من كلام الله سبحانه وتعالى وحديث النبي عليه الصلاة والسلام، لتعلم أننا أمة منصورة، وأننا أمة عظيمة، وأنه ما مشى على ظهر الكرة الأرضية أعظم من أمة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الله تعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، ليظهره على العرب والعجم، ليظهر دينه على المسلمين وغير المسلمين، ليظهر دينه على السهم والجبل وقمم التلال على كل سطع على ظهر الكرة الأرضية. دين الله ينوي ودين الله ينتشر وهدي النبي ينتصر، وإن جندنا لهم الغالبون. قال الله سبحانه وتعالى: والعاقبة عند ربك للمتقين. وقال تعالى: إن العاقبة للمتقين. وهذا إنما يدلك بهذا الحرف الذي يفيد التأكيد، إن العاقبة للمتقين، أي أن الإنسان إذا اتقى الله سبحانه وتعالى وعاش في طريق الله سبحانه وتعالى، فإن العاقبة ولا بد له، والعدوان على الظالمين، والعاقبة للمتقين بنص كلام الله رب العالمين. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله زوى لي الأرض، يعني ضمها له، يعني جمعها للنبي عليه الصلاة والسلام، فرأيت مشارقها ورأيت مغاربها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اسمع، وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، كما أنني رأيت الشرق وكما أنني رأيت الغرب، فكذلك الإسلام سيدخل إلى الشرق وسيدخل إلى الغرب، حول رسول الله نكتب، نكتب الوحي ونكتب السنة، ونعيش حياة العزة تحت كلام الكتاب والسنة. قال: بينا نحن حول رسول الله نكتب، يحدثنا ونحن نكتب. إذ سئل النبي أي المدينتين تفتح أولا، قسطنطينية أم رومية؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مدينة هرقل، يعني قسطنطينية، فتحت على يد الفاتح محمد الفاتح العثماني المعروف بعد بشارة النبي ب800 سنة. ونحن الآن وأقولها بملء الفم، ننتظر فتح بلاد الرومية، ننتظر فتح بلاد النصارى، ننتظر فتح بلاد بريطانيا والنمسا وأوروبا وأمريكا. هذا نص كلام النبي عليه الصلاة والسلام. لا نشك في هذا الفتح طرفة عين، بل طالما أخبر به النبي فوالله وبالله وتالله لكأننا نراه رؤيا العين، رؤيا العين، تصديقا لكلام النبي الذي قال فيه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. أريد منك أن تعيش ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. إن أخبر النبي أن النبوة ستكون، وأن النبوة بعدها خلافة راشدة، وأنه بعده ملك، وبعده كما قال النبي، قال النبي عليه الصلاة والسلام: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت النبي عليه الصلاة والسلام. يا أهل الغربة، غربتكم هذه ستزول، لأن الغربة الأولى زالت. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. قال الصحابة: ومن الغرباء يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون ما أفسده الناس. وفي رواية: الذين يصلحون حين يفسد الناس. وفي رواية الإمام أحمد في المسند بإسناد صحيح قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين يحيون سنتي من بعدي ويعلمونها الناس. بين النبي عليه الصلاة والسلام أن الزمن الذي نعيش فيه الآن القابض على دينه كالقابض على الجمر. هل رأيت يوما رجلا يقبض على جمرة من نار وهو يخاف أن تضيع من يديه؟ والسؤال الذي يطرح نفسه: لماذا تلك الجمرة لا ألقيها من يدي؟ لأن هذه الجمرة تعني الحياة، لأن هذه الجمرة فيها حياتي، فيها جنة عرضها السماوات والأرض، فيها حور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون، فيها أنهار من ماء غير آسن، فيها أنهار من لبن، فيها أنهار من عسل، فيها أنهار من خمر لذة للشاربين، فيها جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام، فيها رضوان من الله أكبر أن يرضى الله سبحانه وتعالى عنه. فيها ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبينه ترجمان. فيها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. أما هذه الجمرة يا أهل الغربة، إن ضاعت من يديك فاحذر الآخرة، قدير. كثير من الناس يظن أن النصرة هي أن أدخل في معركة حاسمة خاطفة بين عشية وضحاها، في لحظة قليلة وفي مرهة صغيرة أدخل مع كافر فأقتله، أو آخذ سلبه وآسره. هذه هي مفهوم، هذا هو مفهوم النصرة، مفهوم الغلبة عند كثير من المسلمين. لكن هيا بنا ندخل إلى أفضل مدينة عرفتها الدنيا، وعلى أعظم أرض قامت فيها دولة الإسلام، الدولة التي لا تعرف لفا ولا دوا. والسلام وأي نصرة كانت على أرض مكة، وبلال يلعب به من الصبيان في الشوارع، أي نصرة وتمكين، وقد وضع سنة الجزور على ظهره عليه الصلاة والسلام، أي نصرة وتمكين، وقد قتلت سنية بالحربة من أبي جهل الجاهل، أي نصرة وتمكين، وقد فعلت الأفاعيل بياسر وعمار، أي نصرة وتمكين، وقد قيل على النبي ساحر، وقيل عنه كاهن، وقيل عنه مجنون. إن النصرة كانت يا شباب الإسلام في أن الصحابة رضي الله عنهم تمسكوا بدينهم، تمسكوا بإسلامهم، ما ابتعدوا عن دينهم من أجل بلاء وقع عليهم مع شدة البلاء الذي ألم بهم. فلما أمر الله نبيه أن يأمر الصحابة رضي الله عنهم بالهجرة من مكة إلى الحبشة، لك أن تتصور أناس عندهم نسب عريق في بلد ما، رجل تاجر عريق التجارة معه أموال طائلة، رجل عنده لغة جميلة، يعيش مع قوم يفهمون لغته، يعيش على أرض العرب، ما الذي جعله يترك بلاده؟ ما الذي جعله يترك داره، يترك ماله، يترك أرضه، يترك بلاد أبيه وأمه وذويه؟ ما الذي جعله يترك كل شيء؟ هذه هي النصرة التي وفى النبي الصحبة الكرام عليها. تركوا مكة، تركوا ديارهم للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم. ولك أن تفهم قول الله أخرجوا ولم يقل الله الذين خرجوا، أخرجوا ظلما وسورا وبهتانا وعدوانا، الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. كانت النصرة والتمكين إنما تظهر لك في أمر النبي للصحابة رضي الله عنهم أن يتركوا مكة وأن يذهبوا إلى مدينة وأن يذهبوا إلى طابة إلى طيبة، فاستجابوا لله والرسول. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وبنى النبي المسجد الذي كانوا رهبانا فيه، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار أخوة لا تعرف في تاريخ الدهر كله إلا في دولة لماذا لم تبحث في نفسك عن ثمرة تخدم بها دين الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لم تصبح داعية إلى الله كما كان الهدهد في مملكة سليمان داعية إلى توحيد الله سبحانه وتعالى؟ لماذا لم تنصح المسلمين كما نصحت النملة في مملكة سليمان من بني جلدتها فنصحتهم قالت ادخلوا مساكنكم؟ لماذا ما عاد كل واحد منا يستشعر أن له دورا يخدم به دين الله سبحانه وتعالى؟ والله لكأنك تريدنا يا رسول الله، لقد آمنا بك وصدقناك وشهدنا أن ما جئت به هو الحق وأعطيناك على ذلك عهودنا ومواثيقنا على السمع والطاعة. يا رسول الله، صل حبل من شئت وافضح حبل من شئت وخذ من أموالنا ما شئت ودع لنا ما شئت، ووالله ما أخذت كان أحب إلينا مما تركت، وما نكره أن نلقى بنا عدونا غدا. يا رسول الله، لو استعرضت بنا هذا البحر فخطه له الله معك ما تخلف منا رجل واحد، إنا لصدر في الحرب صدق عند اللقاء، ولعل الله أن يريك منا ما تقر به عينك. فسر وجه النبي واستبشر عليه الصلاة والسلام، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يدعو ربه: اللهم إنهم شياع فأطعمهم، اللهم إنهم عالة فاحملهم، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض أبدا. حتى سقط برده من على كتفيه، فقام أبو بكر فرده مكانه وقال: يا رسول الله، بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجد لك ما وعدك. فقال النبي: أبشر يا أبا بكر، هذا جبريل جاء على ثناياه النقع، استستغيثون ربكم فاستجاب لكم، أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، يردف بعضهم بعضا ويأتي جماعات بعدها جماعات. هذه هي النصرة، أن تكون سائرا مع دينك مع إسلامك، أن تكون حسن الخلق في دعوتك إلى الناس، أن تكون أمينا، أن تكون صادقا، أن تكون زكيا، أن تكون منفقا، أن لا تكون ممسكا، أن تكون مقداما، أن لا تكون محجاما، أن تكون رجلا جنديا. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. إن كان في الساقة كان في الساقة، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في المقدمة كان في المقدمة. إن استأذن لا يؤذن له، وإن شفع لا يشفع. هذا رجل النبي عليه الصلاة والسلام يقول: طوبى لمثل هذا العبد. ما هي صفته؟ رجل غني، رجل مرموق أن كان في المجتمع، رجل معروف بين الناس. لا، إن استأذن على ذلك لا يؤذن له، وإن شفع لك في أمر لا تقبل له شفاعة. مثل هذا إنما ينتصر الإسلام به. ولما جاءت غزاة أحد علم الصحابة رضي الله عنهم من أين موتوا، لذلك ما عصوا كلام النبي بعد ذلك قط. إنها وصية دواها النبي، وصية دواها النبي لعبد الله بن جبير في 50 رجلا على جبل الرمان. قفوا ها هنا، إن رأيتمونا لغزا لا تنصرون، وإن رأيتمونا نقلا لا تشركون. فلما خالف الصحابة رضي الله عنهم أمرا واحدا، أو لما خالف بعض الصحابة بعض أمر النبي عليه الصلاة والسلام، دبت الهزيمة في الصف المسلم، وأثابهم الله غما بغم. الغم الأول ضاعت الغنيمة من أيديهم بعد أن رأوها رأي العين، والغم الثاني أشيع خبر قتل النبي صلى الله عليه وسلم، وضاعت الغنيمة وشك رأسه وكسرت رباعيته عليه الصلاة والسلام، ودخلت حلقتي المغفر في وجنتين، وسال الدم الشريف على وجهه صلى الله عليه وسلم، ومضغت كبد حمزة، وقتل عبد الله بن حرام، وقتل عمرو بن جموح، وقتل مصعب بن عمير رضي الله تبارك وتعالى عنه، وانتهت الغزاة في يوم السبت، وعلم الصحابة أن النصرة يومها أن نعلم كيف يتمكن عدوي مني. إنما تمكن أعداؤنا منا لأننا تركنا ديننا، ولأننا تركنا إسلامنا، ولأننا تركنا شرع نبينا عليه الصلاة والسلام، ولأننا نحيا على أرض الآن بدأ بعض أفرادها يقبلون دخول من سبوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، ويرفعون لهم شعارا فلهم الدار ولهم العمار، فلهم الدمار والشمار، لا دار ولا عمار. أف لتلك الكلمات، أن نسمع لهؤلاء الذين يسبون عائشة رضي الله عنها ويلعنونها بالليل وبالنهار، ويدخلون على قبر أبي بكر وعمر رضي الله تبارك وتعالى عنهم جميعا. سب الله في بلاد المسلمين، وديس المصحف في بلاد المسلمين، واتهمت عائشة رضي الله عنها بالزنا في بلاد المسلمين، وشربت الخمور في بلاد المسلمين، وتعامل المسلمون بالربا في بلاد المسلمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنها صفحة نذير لكل من له قلب أن يعود إلى الله سبحانه وتعالى. الصحابة لما عصوا أمرا واحدا من أوامر النبي عليه الصلاة والسلام تبت الهزيمة فيهم، وفيهم لبنة التمام ومسك الختام، حبيب الحق عليه الصلاة والسلام. وانتهت الغزاة في يوم السبت، وفي يوم الأحد بعدهم رجعوا إلى بيوتهم وهم مصابون بالجراحات، قطعت أشلاؤهم ومسقت أعضاؤهم وسقطت أسنانهم وشكت رؤوسهم، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينادي: لا أقول بعد 3 أيام حتى تطبب الجروحات، ولا أقول بعد أسبوع حتى ينام ويرتاح، وإنما في صبيحة اليوم الثاني من يوم الأحد، من يوم الأحد انتهت الغزاة في يوم السبت، وبدأت حمراء الأسد في يوم الأحد. هل يا ترى يا رسول الله من سيخرج معك؟ قوم جدد ما كانوا معك يوم أحد. أمر النبي المنادي أن ينادي ليخرج المسلمون ولا يخرج معنا إن الحمد لله، حمدا لمن يستحق الحمد ولا يستحق الحمد إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. وفي يوم الأحزاب ترامت الأخبار إلى مدينة النبي عليه الصلاة والسلام أن قريشا واليهود وعطفان وقبائل من العرب تحزبوا وتألموا لقتال النبي عليه الصلاة والسلام للقضاء على الدولة الإسلامية وعلى نبي الإسلام وعلى أبطال دولة الإسلام من الصحابة الكرام رضي الله عنهم جميعا. وكان الأمر والمشيرة بحفر الخندق كما ورد في بعض الروايات، وإن كان إسنادها فيه ضعف إلا أن القصة مشهورة في كتب أهل العلم. أشار سلمان على الفارسي على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، إنا كنا بأرض فارس إذا حوصرنا خندقنا علينا. فبدأ النبي ينزل إلى ساحة القتال، وأعطى النبي كل 10 من الصحابة 40 ذراعا، وبدأ الصحابة رضي الله عنهم يحفرون الخندق. أي معدات كانت معدات الصحابة؟ إنها أياد لا طالما رفعت في جوف الليل، إنها ألسن لا طالما كانت تلهج بذكر الله سبحانه وتعالى. وطلبنا من المترجم بعد ذلك بعد أن رجعنا إليها أن يأتي لنا ولم يسأل هذه المرأة المسنة التي بلغت السبعين من عمرها أيتها الأم الفاضلة أين كنت؟ قالت كنت أصلي الجمعة. قيل لها في أي مكان؟ قالت في مكان كذا. علمنا بعد ذلك أن هذه المرأة في كل يوم جمعة تذهب مسيرة 35 كيلو مترا ذهابا ومثلها نيابا، أي تمشي على قدميها وهي بنت السبعين من عمرها التي انحنت على عصاها، تمشي على قدميها ما يقرب من 70 كيلو مترا حتى تصلي صلاة الجمعة ثم ترجع. لماذا؟ لأن هذا هو أقرب مسجد لها من بيتها. هذه همة امرأة بلغت 70 من عمرها، هذه همة امرأة عثرها الله سبحانه وتعالى، هذه همة امرأة لا تحيا على أرض الإسلام. فكيف بشباب أبناء 30 والأربعين إذا بهذه المرأة بعد ذلك نعطيها بعضا من الأموال الصغيرة القليلة؟ فإذا بهذه المرأة تقول والله لم يكن في بيتي لأولادي أي طعام. امرأة ما منعها الجوع من أن تطيع الله؟ ما منعها بعض المسافة من أن تطيع الله سبحانه وتعالى؟ لا أنسى أبدا أخي بدر، ومن بدر هذا مناظر يسكن في قارة إفريقيا في دولة أوغندا، جاء إلينا في دولة بوروندي ورواندا. قلت له تعالى حتى أعقد معك حوارا يسمعه المسلمون على الشبكة العنكبوتية في غرفتنا التي نقيم فيها معهد لإعداد الدعاء. فلما خرج إلي عاري الوسط الأعلى تعجبت غاية العجب وقلت له أين ملابسك يا بدر؟ أين قميصك؟ هل ستجلس معي هكذا؟ قال لي علمت منه بعد ذلك أنه لا يمتلك إلا قميصا واحدا يلبسه 3 أيام، فإذا اتسخ دخل إلى دورة المياه فغسله ثم نشره ثم نام عاريا. ثم بعد ذلك إذا انفجر الفجر وأصبح الصباح قام فلبسه ثم نزل إلى الكفار يدعوهم إلى الإسلام. قلت له كم أسلم على يديك؟ قال أسلم على يدي حتى الآن أكثر من 50,000، وبفضل الله سبحانه وتعالى ما زلت أعمل. أما عن عمره فوالله وبالله وتالله لما يبلغ 40 من عمره حتى الآن. وأما عن سليمان فراهب في كنيسة كان يعيش في دولة رواندا، أسلم لله رب العالمين وظهر الإيمان في وجهه هذا الأسود، فانفجر منه لون لامع كأن الإسلام يجري في عينيه. بدأ يعلم أنه لا إله إلا الله، وأن عيسى مخلوق وليس خالق، وأن مريم مخلوقة وليست خالقة. بدأ يدعو الناس إلى الإسلام فأحب الإسلام، فعلم النصارى في دولة رواندا أن الراهب الذي كان يعمل معهم في الكنيسة قد أسلم ودخل الإسلام، فاضطهدوه وحاولوا أن بالنسبة لأموال المسلمين دراهم معدولة، فلا تحرم نفسك من هذا الخير، إما أن تذهب، وإما أن تجهز، وإما أن تدعو، وإما أن تنفق، وإما أن تقوم بهذا العمل، حتى إذا وقفت بين يدي الله سبحانه وتعالى، وقفت بجانب عمرو بن العاص الذي فتح الله على يديه مصر، كانت هناك قرية ليس فيها إلا مسلم واحد، وكانت فيها كنيسة عظيمة وضع عليها الصليب الذي يوذن بسبب الله سبحانه وتعالى. القرية الآن بفضل الله سبحانه وتعالى فيها 400 مسلم ويزيد، وهدمت الكنيسة ودخل الناس في الإسلام وبني المسجد، وإذا بنا نسمع والله من آذاننا الله أكبر الله أكبر، نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمد رسول الله، نسمع بآذاننا حي على الصلاة حي على الفلاح. هذه كلمات ينبغي عليك أن تعيشها بقلبك وأن تضع بصمة في هذه الجمعية. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لكم في أموالكم وفي أرزاقكم وفي أولادكم وفي أهليكم وفي بلدكم، إنكم أهل بلد كرام ما عدنا عليكم إلا الكرم والجود. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم ثبت أقدامنا، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم انصرنا على القوم الكافرين، اللهم اذن لشرعك أن يسود وللقرآن أن يقود، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم حكم فينا كتابك وسنة نبيك عليه الصلاة والسلام، اللهم انصر الإسلام في كل مكان يا رب العالمين، اللهم اجعل مصر واحة للأمن والأمان وسائر بلاد المسلمين، احفظ علينا ديننا واحفظ علينا شريعتنا، اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إن دعيت به أجبت وإن سئلت به أعطيت يا رب العالمين أن تنتقم من بشار الأسد يا رب العالمين، اللهم أرنا فيه يوما كيوم عاد، اللهم أرنا فيه عجائب قدرتك يا رب العالمين، اللهم جمد الدماء في عروقهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم إنهم طغوا في البلاد وأكثروا فيها الفساد، اللهم صب عليهم يا ربنا سوط عذاب، اللهم صب عليهم يا ربنا سوط عذاب، رحمات ربنا بإخواننا على أرض فلسطين وعلى أرض العراق وعلى أرض الصومال وعلى أرض بورما، رحمات ربنا بإخواننا على أرض سوريا، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم احفظهم بحفظك، اللهم انصرهم بنصرك، اللهم نصرك المنزه المبين بجندك وأوليائك الصالحين، اللهم أرنا قوتك في الظالمين، اللهم أرنا قوتك في الظالمين، اللهم أرنا رحمتك بالموحدين، اللهم اجعلنا على قلب رجل واحد يا رب العالمين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أعوذ بالله أن أمركم بما ننهى عنه نفسي فتخسر صفقتي وتبدو مسكنتي في يوم لا ينفع فيه إلا الحق والصدق، وأعوذ بالله أن أمركم به وأنساه وأقم الصلاة.